ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد صدق الله.